إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذابٍ. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إن أنت إلا نذير. وإن من أمة إلا خلت. إن وإن من أمة. إن هذه نافية. المعنى وما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى تباعا نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وبينهما من لا يعلمه إلا الله منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وإن من أمة إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها. سنة جارية بينهما يتعاقبان. يولد الليل في النهار. بهذا الولود ولود الليل في النهار ينتج عنه طول الليل طول الليل وتظهر النهار كما في أيامنا هذه النهار ويولد النهار في الليل كذلك في العصر ولود النهار في الليل ينتج عنه طول النهار وقصر الليل ودواليه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر الشمس والقمر سخرهما الله وسخر الليل والنهار به دائمين كما قال تعالى دائبين لا يتوقف هذه الحركة الفلكية لا تتوقف إلا إذا جاء الأجل كل يجري كل يجري إلى أجل مسمى إذا جاء الأجل تغير هذا النظام وتغير الشمس كورة خسف القمر والتزر كل يجري فالليل والنهار والقمر آيات ونعم آيات كونية ونعم على العباد إذن هذه الآيات فيها عرض لنعم لأنواع من نعم الله وأنواع من آيات الله ذلكم الله ربكم يعني هذا فعله سبحانه وتدبيره ذلكم الله ربكم له الملك له الملك كله ملك السماوات والأرض له السماوات له السماوات والأرض ومن فيهم هي ملكه خلقه وهو المدبر لها كيف شاء وبما شاء ذلكم الله ربكم والخطاب هنا للمشركين لأنه قال بعدها والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير ما يملكون شيئا أو تطمير قال المفسرون إنها تشر اللي على النواة النواة عليها تشر حقيقة لا كانت مستمتعة